أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الدمام، باعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول: منيرة، أختنا تسأل عن تفسير بعض الآيات الكريمة. يقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. لو تكرمتم شيخ صالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير عباد الله محمد وعلى آله وصحابته ومن والاه، وبعد، فنصيحتي للسائلة ولكل من يرغب فهم شيء من كتاب الله جل وعلا وهو يحسن القراءة أن يقتني كتابا في التفسير. طيب. ومن أفضل كتب التفسير تفسير الإمام الحافظ بن كثير، فهو كتاب نفيس، وإن كان فيه طرق كثيرة وأحاديث مسرودة منها الصحيح والضعيف، لكن يجتزئ الإنسان بمعنى الآية الذي يسوقه ابن كثير دون تعرض للروايات، فإن كان متعلما قرأ الروايات، وإلا اكتفى بمن الروايات بما يسنده إلى الصحيحين، لأن الصحيحين كتابان رضيهما العالم الإسلامي واقتنع بهما وبصحتهما، فهما أصح كتاب صنف بعد كتاب الله جل وعلا. ومن أنفع الكتب المؤلفة عصريا تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، فهو رحمة الله عليه لم يتعرض للمعاني النحوية ولا تعرض لسرد الطرق، وإنما قصد معاني الآيات وتقرير العقيدة وبيان منهج الدعاة من أنبياء الله ورسله ليقتدي بهم المسلم في دعوته. وأما هذه الآية التي سألت عنها السائلة والتي فيها التوجيه من المولى جل وعلا في العلاقات الأسرية والمحافظة، وفيها المحافظة على عورات البيوت، فهي أن تأمر المماليك، وقد مضى وقتهم وعهدهم، إلا أن يأتي الله جل وعلا بجهاد إسلامي حقيقي بين كفار ومسلمين، فهذا توجيه من الله بأن يستأذن المماليك إذا أرادوا الدخول على الناس في خلوتهم التي حددت في هذه الثلاث الأوقات، والتي غالبا ما يكون الإنسان فيها متبذلا مع زوجته وأهله، يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم، يعني حتى المميزون يستأذنون إذا أرادوا الدخول على آبائهم وأهليهم في تلك الحالات، حينما ينام الناس نومة القيلولة الظهيرة، وكان الناس في الزمن القديم يستريحون هذه الاستراحة لأنهم ما كانوا ينامون بعد الفجر وإنما كانوا يعملون، فإذا جاء وقت الظهيرة وإذا بهم محتاجون للراحة والاستراحة، ثم هم لا يسهرون السهر الضار كما يفعل في هذا الزمن، وإنما هم في راحة في ليلهم وعمل دائم في نهارهم، وقبل الفجر يكونون قد أووا إلى فرشهم، وكذلك بعد صلاة العشاء، ثلاث هذه الحالات سماها الله ثلاث عورات، لأن الإنسان غالبا مع زوجته لا يتحفظ مما يتحفظ منه في غير تلك الأوقات. فأمر هؤلاء الذين يكثر دخولهم على أهل البيوت ويكثر غشيانهم لأسيادهم وآبائهم بأن يستأذنوا في هذه الثلاث الحالات. وأما فيما عداها أي قبل العشاء وفي الوقت وقت العمل كالعصر والضحى فلا يحتاج للاستئذان أمثال هؤلاء الذين نصت عليهم الآية، لأن الإنسان عادة في تلك الأوقات التي لم ينص عليها يكون متصفا بحالة الستر المعتاد غالبا. فهذه الأمور لا بد أن يعتني بها الناس. أما الأجانب من الرجل وامرأته فلا بد من استئذانهم في كل وقت إذا أراد الدخول، فلا يحل أن يدخل أجنبي أي غير محرم على صاحب المنزل إلا بعد استئذانه في أي وقت، ولو كان ابن عمه ولو كان ابن أخيه وابن أخته، أي لو كان أقرب الناس من أحمائه لا يدخل إلا باستئذان. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مقالته في الاستئذان قال رجل ليس في البيت إلا أمي، فكررها قال أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. فالاستئذان مطلوب حتى لا تقع عين الداخل على عورة من المدخول عليه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أيضا تسأل عن قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذه من أوصاف المؤمنين الذين أثنى الله عليهم في صدر هذه الآية، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الناس يبيتون تستثقل بهم مضاجعهم وتئن من طول رقادهم فرشهم، وهؤلاء يبيتون لربهم سجدا وقياما، ما بين سجود وقيام، يتضرعون لربهم ويسألونه رحمته ويستعيذون به من عذابه. فشهادة الزور أنهم لا يحضرون المجالس السيئة فضلا عن أن يقولوها. إذا كانوا لا يشهدون الزور أي لا يحضرون الباطل، فهذا أبعد من أن يكونوا عملوا بالباطل، فهم يتجنبون المجالس السيئة. والإنسان المسلم مأمور بأن لا يجلس في مجلس تمتهن فيه الفضائل ويخاض فيه بالباطل وترسل الأقوال البذيئة على عواهنها مطلقة لا مقيدة أو مقيدة. فالذين لا يشهدون الزور ولا يلغون في كلامهم ويعرضون عن اللغو إعراض الكرام، هؤلاء من المؤمنين الذين أثنى الله عليهم في صدر هذه الآيات وفي تواليها. فنسأل الله جل وعلا أن يلهم الجميع رشدهم من عباده المؤمنين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من تونس، وباعثها مجموعة من المسلمين بالكوفة الصغرى تونس. إخوتنا يقولون نحن في بلدنا تونس نعيش مشكلة رؤية هلال شهري رمضان وشوال، ولذلك نريد أن نعرف هل يصح شرعا الصيام أو الإفطار على دولة إسلامية أخرى في صورة عدم تمكننا من الرؤية بالعين المجردة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقال لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، وقال في الحديثين فإن غم عليكم فأكملوا العدة. واختلف العلماء هل رؤية بلد واحد توجب على العالم الإسلامي أجمع أن يصوم، أو أن المسألة مقترنة في كل بلد إسلامي. في حديث كريب عن ابن عباس في خلافة معاوية رضي الله عنه لما جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما سأله ابن عباس رضي الله عنهما عن الصوم فأخبره أن الهلال رؤي في الشام وأن الناس صاموا وصام معاوية رضي الله عنه في يوم كذا فقال ابن عباس لكننا لم نره إلا في يوم كذا فنحن نصوم حتى نراه أو نكمل العدة فقال له قريب ألا تكتفي بصيام معاوية قال لا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نصوم حتى نراه إلى آخره وأخذ العلماء من هذا ونحوه حكم اختلاف المطالع فقالوا إن المطالع تختلف واختلفوا في المسافة التي تختلف معها المطالع قيل 500 ميل أي ما يقرب من 700 كيلومتر أو أزيد وقيل غير ذلك واتفق عامة من يقول باختلاف المطالع ومن علماء الفلك أن الهلال إذا رؤي في بلد مشرقي وجب على من كان في غرب تلك البلاد أن يعتمد رؤية ذلك البلد المشرقي والسبب في ذلك أن القمر كلما سار تجاوزته الشمس فلو كان في بلد مشرقي كالهند مثلا عند غروب الشمس ليس بينه وبينها إلا درجة فإنه لا يصل أقصى بلاد المغرب إلا وبينه وبين الشمس عدة درجات فإذا كانت الرؤية متعسرة في الهند فإنها تكون متيسرة في ساحل المغرب الأقصى وأرى أن الإنسان إذا تحقق من بلد إسلامي شرقي وهو في بلد إسلامي غربي أن الهلال رؤية في ذلك البلد أنه يصوم لكن لا أرى له أن يصوم علانية مظهرا الخلافة في بلده لأن الخلافة شر وإنما يصوم فيما بينه وبين نفسه وبين الله وإذا رؤي الهلال هلال شوال في بلد مشرقي وهو في بلد غرب عنه فإنه يجوز له أن يفطر لكن لا يستعلن بذلك لئلا يخرج على عامة المسلمين في بلده والنبي ذكر أن الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس فينبغي للإنسان أن يحرص على أداء العبادات في وقتها وألا يخرج على مجتمعه الإسلامي بما يوجب الفرقة ويسبب التفرقة ويزرع الفتنة والخلاف لأن الخلاف شر كما قال ابن مسعود وغيرهم صالح هذه الأمة وسلفها رضي الله عنهم والله أعلم جزاكم الله خيرا أمامي رسالتان شيخ صالح الأولى وصلت إلى البرنامج من عدن والثانية من جيزان الذي أرسل من جيزان هو أخونا حسين المشرفي أما من عدن فالمستمع جيم يا دال شين هاتان الرسالتان يتساءل صاحباها عن الحسب والنسب في الزواج الحسب والنسب الحقيقي ما هو لو تكرمتم شيخ صالح اختلف العلماء في أمر الحسب في الزواج والنسب كان العرب لا يرون كفءا لهم من غير العرب وإن كانوا يرون أنهم يتكافؤون على اختلاف في قبائلهم لكنهم لا يعيرون أحدا بالزواج من قبيلة أو تزويج قبيلة لأنهم يرونهم فيما بينهم أكفاء لكنهم لا يرون أحدا يساميهم في الكفاءة من الأعاجم وأن من مسه الرق ولو من العرب لا يكون مكافئا لمن لم يمسه الرق فجاء الإسلام وقرر القرآن الكريم أن الكرامة إنما هي التقوى وبين الله أنه خلق الناس من ذكر وأنثى وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا، ثم قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقرر هذه الحقيقة نبي الله وصفيه من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم في أكثر من مناسبة، ثم طبقها تطبيقا عمليا بأن زوج ابنة عمته القرشية الحسيبة النسيبة مولاه زيد بن حارثة. فالنسب الحقيقي والكفاءة المعتبرة في الشريعة إنما هي الإسلام، التقوى. لا يجوز للمسلم أن يجوز ابنته فاجرا ولو نسيبا حسيبا، بل يزوجها من يراه دون ذلك بمراحل إذا كان متقيا لله. وكذلك لا يجوز له أن يمنع ابنته من الزواج ممن يتفق معها دينا وورعا وصلاحا. ومع ذلك ففي الناس أعراف وفيما بينهم عادات وتقاليد تعرفوا عليها وألفوها، والخروج عليها فيه صعوبة. فالزواج مباح للمسلمة من أي مسلم إذا اتفق معها في إسلامه وعقيدته، ولو كان شرقيا أو غربيا في بلاد الإسلام. لا فرق في ذلك بين أحمر وأبيض وأسمر، فالكل عباد الله، كلكم لآدم وآدم من تراب. لكن إذا ترتب على مثل هذا التزويج قطيعة رحم وعداوة في القبيلة أو الأسرة وتنافر وتناحر، فأصل هذا التزويج مباح، وترك المباح اتقاء للفتن ودفعا للقطيعة قد يكون واجبا. فإذا خطب البنت رجل صالح في دينه ولكنه في نظر أوليائها وأقاربها ليس على مستواهم في المنزلة الحسبية، لا ينبغي لوالدها أو ولي أمرها أن يخرج على رغبتهم وأن يلتزم بالزواج بتزويدها ممن لا يرضونه ويرون الزواج منه سبة وعارا عليهم، لأن في ذلك تفريقا للأسر وقطعا لأواصر الرحم وزرعا للإحن والفتن فيما بينهم. والشريعة جاءت بدرء المفاسد وجلب المصالح وزرع أسباب المحبة والوئام واجتثاث أسباب العداوة والخصام. وإلا فإن المرأة إذا تزوجت، فمثلا قبلية تزوجت بما يسمى خضيري لا محذور شرعا في ذلك، لكن ينبغي أن تراعى ظروف الأسر وأحوالها وأن يتجنب ما يسبب القطيعة والتفرقة بينها، لأن صلة الرحم واجبة وأصرته محترمة في الشريعة وقطيعتها أمر مغلظ فيه، والبواعث على ذلك غير مرغوبة. وللناس تقاليد وعادات وظروف وأحوال، فمن كان في بلد لا يقام فيه وزن لهذه الروابط الأسرية التي ورثت عن العرب فهو بحمد الله بعافية من هذه المصائب. أيوة. يزوج القبلية خضيري والخضيرية قبيلي ولا حرج في ذلك، أما عند الله فليس في ذلك بأس. طيب. وإنما مراعاة أحوال الأسر والعناية بلم شملها وتوحيد صفها وإحكام رابطتها أمر مطلوب في الشريعة. فلو ارتضوا مثل ذلك فلا شك أن ذلك أفضل. أيوة. وأكمل. بارك الله. وأقرب إلى التقوى. بارك الله. ولكن إذا حصل فيه شيء من التعذر وصار فيه سبب من الخصام والعداوة وهكما هو حاصل فينبغي للإنسان أن يتجنب ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. نعود إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات أختنا أم الحسن، وقد سبق وعرضنا بعضا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تقول: هل يجوز الكلام والضحك بمطلق الحرية مع الحجاب الكامل مع الرجال الأجانب وهم من الأقارب، مثلا زوج خالتي وزوج أختي وهكذا، وذلك في وجود الأهل جميعا؟ وهل يجوز إلقاء السلام على الرجال الأجانب مثل السائق مثلا؟ وهل يجوز رد السلام عليهم أم لا؟ لا شك أن الشريعة جاءت بتربية المرأة تربية فيها العفة والصيانة وإغلاق باب الإغراء والطمع. ينبغي للمرأة إذا ردت السلام أن ترده بشيء كبير من التحفظ وعدم الانطلاق، وإذا بدأته مع أمن الفتنة أن تبدأه بنفس الطريقة. وأما الانطلاق في الضحك والقهقهة فإن هذا غير محمود فيما بين المرأة ومحارمها، ولا فيما بين الرجل والرجل، فالضحك بالقهقهة خلاف السنة، فما كان النبي من أهل القهقهة وما فتح فاه مقهقها صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كان ضحكه تبسما، فإذا زاد في تبسمه بدت نواجذه صلوات الله وسلامه عليه، ما كان يضحك لترى لهواته، ولنا في رسول الله أكمل الأسوة. والمرأة بصفة غير صفة الرجل فهي مطمع للرجال الأجانب، ولو زوج الخالة ولو زوج الأخت ولو زوج العمة. وكم من رجل طلق عمة امرأته ليتزوج بابنة أخيها عندما رأى ما يبعثه على ذلك، وكم وكم. فينبغي أن تكون المرأة محتشمة في أدبها وحديثها ومخاطبتها وسلامها، كما ينبغي لها أن تكون في غاية التحفظ، وأن يشعر من يتحدث معها بشيء من الهيبة من أن ينطلق في الحديث معها حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. والله أعلم. أختنا تقول: بعض المجالس يدور فيها بعض الأقوال الضاحكة، وهذه الأقوال قد تدخل في الحديث عن الموت والملائكة عليهم السلام والجنة والنار، فهل مثل هذه الأحاديث جائزة أو لا؟ إن الحديث عن الموت والجنة والنار أعظم من أن يبعث على الضحك. ومن المؤسف والمحزن أن يضحك إنسان يسمع الحديث عن النار أو الجنة، فليست الجنة محل الاستهزاء والضحك، فإن الضحك من بواعث الاستهزاء، وليست النار مما يتفكه به ليضحك منه. أما الضحك ضحك الفرح والسرور، كما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حينما بلغته أو حين تبلغه بشارة من الله جل وعلا لأمته، هذا ضحك سرور ليس قهقها. أما الحديث عن الملائكة فينبغي يكون أيضا بشيء من الهيبة، فلا يصح للإنسان إذا تحدث عن كرام عباد الله من ملائكته وأنبيائه ورسله وصالح عباده إلا أن يتحدث عنهم بشيء من الاحترام والتبجيل والشعور بالحياء منهم لو كانوا لديه، والملائكة يروننا من حيث لا نراهم. فقد يتحدث الإنسان عن الملائكة وعن بيقين عن يمينه وعن شماله ملائكة يسمعون قوله ويسجلون حديثه، فليحرص المسلم على الاقتصاد في الحديث واللهو والضحك، فإن ذلك كله مسجل عليه. فهل يرضى أحدنا أن ينظر إلى صحيفته يوم العرض وإذا هي ملأة بالضحكات والمضحكات، مع أن الوقت يستدعي منا الجد والاستعداد ومحاسبة النفس؟ والله أعلم.